موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 64 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 26 من شهر جماد الآخرة من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الدرس 12 من دروس الفرائض. وكنا في اللقاء الماضي قد تطرقنا إلى العول وما يتعلق به من أحكام، وقلنا إن العول في اللغة يأتي على معاني عدة، منها كثرة العيال، نعم، الميل والجور، الزيادة، الارتفاع، الغلبة، كثرة العيال إلى آخره. والمعنى اللغوي الذي يعنينا هنا هو الزيادة والارتفاع. وأما المعنى الاصطلاحي فيعرف العول بأنه زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، أو زيادة سهام المسألة على أصلها. والمسألة باعتبار العول والعدل والنقص 3 أقسام: مسألة عائلة إذا زادت السهام على الأصل، مسألة ناقصة أو ردية إذا نقصت السهام عن الأصل، مسألة عادلة إذا تساوت السهام مع الأصل. وقد استعرضنا في آخر الدرس الماضي الأصول باعتبار هذه القسمة السابقة، وقلنا أصل 2 ما باله فيه عدل ونقص، 3 عدل ونقص، 4 نقص، 8 نقص، 6 عدل ونقص وعول، 12 عول ونقص، 24 عول ونقص. أحسنتم. من الذي خالف مسألة العول؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ودليله القياس على الحقوق المتعلقة بالتركة، فإن فيها تقديما وتأخيرا. والجواب عن هذا أن القياس مع الفارق، لأن أهل الفروض يرثون بسبب واحد وهو النص، أما الفروض المتعلقة، أما الحقوق المتعلقة بالتركة فهذه ما بالها، نعم، جاء النص فيها بالتقديم والتأخير، فنحن نجري حيث جرى النص. دليل الجمهور على إيقاع العول: أولا القياس على، نعم، على ديون الغرماء إذا لم تفي بها التركة، فإن الغرماء يتشحون، فكذلك هنا الورثة يتشحون في التركة. أيضا الإجماع الذي انعقد قبل خلاف ابن عباس وبعد موته وموت من معه رضي الله عنهم وارضاهم. 3 الحق الفرائض بأهلها. 4 عمومات النصوص التي جاءت بالتفريض والتوريث. ولا ريب ولا شك أن القول الصحيح قول ابن عباس، قول الجمهور. هناك مسألة ملزمة أو ناقضة، وهي زوج وأم وأخوان لأم، كيف كانت ناقضة؟ إذا أعطينا الزوج النصف والأم السدس والأخوين الثلث، فقد نقل ابن عباس رضي الله عنهما أصله الذي يقول: الأم لا تنتقل من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة فأكثر، وفي المسألة أخوان. فإن أعطى الزوج النصف والأم السدس والأم الثلث والأخوين الثلث، فقد فقد عالت المسألة، فهذا يلزمه أن تعول المسألة. ثلاثة، إذا أعطى الزوج النصف والأم الثلث والأخوين لأم الباقي فقد ناقض أصله الذي يقول إن من ينتقل من فرض إلى فرض لا يدخل عليه نقص، والأخوان لأم ينتقلان من فرض إلى فرض، جنس الأخ لأم ينتقل من فرض إلى فرض، فقد دخل عليه النقص. والجواب عن هذا الإلزام أن نقول هناك رواية أخرى عند ابن عباس أن من يحجب أحيانا هو المؤخر، ومن لا يحجب مطلقا هو المقدم. والأم لا تحجب مطلقا حجب حرمان، والزوج لا يحجب مطلقا حجب حرمان، والأخوان لأم يحجبان أحيانا حجب حرمان فيدخل عليهما النقص، فلا يكون ابن عباس قد ناقض هذا الأصل حينئذ. لكن مع هذا نقول لا شك ولا ريب أن قول الجمهور هو الصواب. الأصول المتفق عليها أخذناها في درس التأصيل كم؟ سبعة، وهي اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية 12 24. ما الأصول التي منها تعول بالاتفاق؟ ستة واثناشر واربع وعشرون. أما ستة فتعول عند الجمهور كم مرة؟ أربع مرات، وترا وشفعا، يعني إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، وعند معاذ تعول خمس مرات، المرة الخامسة إلى أحد عشر. والخلاف بين معاذ والجمهور هو السبب، لأن معاذ لا ينقل الأم من الثلث إلى السدس بمحض الإناث من الأخوات، وبخلاف الجمهور فينقلونها من الثلث إلى السدس لأنهن جمع. طيب، وأصل اثنى عشر يعول ثلاث مرات عند الجمهور وأربع مرات عند معاذ، وكل هذه المرار وترا، فيعول إلى ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر، وإلى عند معاذ إلى تسعة عشر. طيب، وأصل أربعة وعشرون يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين ويسمى البخيل. هناك مسائل ملقبات في العول. عندنا مسألة تسمى أم الفروخ، ومسألة تسمى الدينارية الصغرى، وهي أم الفروج وهي أم الأرامل أيضا. وهناك مسألة تسمى المنبرية، وسببها أن علي رضي الله عنه كان يخطب فيقول الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا، ثم سأله السائل فقال فصار نصيب المرأة تسعا. نعم، صار نصيب المرأة تسعا. طيب، المسألة المنبرية ما هي؟ نعم، طبعا الحمد لله الذي يقضي بالحق عدلا ويجزي كل نفس بما تسعى. الحمد لله الذي يجزي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، إلى أن قال وصار نصيب المرأة تسعى. طيب، المنبرية هي أبوان وزوجة وبنتان، أبوان وزوجة وبنتان، فنعطي الأبوين سدسا وسدسا، والزوجة الثمن، ونعطي البنتين الثلثين. فأصل المسألة بنتين ثلثين، فأصل المسألة من 24 لوجود الثمن والثلثين. فماذا نصنع الآن؟ نقول ثمن المسألة ثلاثة، وسدسها أربعة، وسدسها الثاني أربعة، وثلثها ستة عشر، مجموع هذه السهام 27. طيب، أما مسألة الدينارية أو أم الفروج أو أم الأرامل فهي جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق، أو تقول ثمان أخوات لأب. سنعطي الجدتين السدس والزوجات الربع والأخوات لأم الثلث والأخوات الشقائق أو لأب الثلثين، والمسألة تكون من 12 وتعود إلى 17. سميت دينارية لأن كل وارث سيحصل على دينار واحد فقط، إذ التركة 17 دينارا. وسميت أم الفروج لأن الورثة كلهن نساء من ذوات الفروج، وسميت أم الأرامل لأن كل الوارثات كن أرامل، كن أرامل، هكذا ذكر الفقهاء. ماذا بقي معنا من العول؟ ثم تكلمنا أيضا عن أم الفروخ وقلنا هي عول 6 إلى 10، وهي زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأم، الزوج سيأخذ النصف والشقيقتان يأخذن الثلثين ولأم يأخذن الثلث، الأخوات الأم أو الأختان لأم، والأم تأخذ السدس. فالمسألة يعني من 6، نصف 6 3، و وثلث 6 4، وثلث 6 2، وسدس 6 1، مجموع هذه السهام 10، فعالت من 6 إلى 10، سميت أم الفروخ لوجود الأم وفراخها أو لأنها فرخت العول إلى 10. طيب، معاذ رضي الله عنه في المسألة السابقة يعطي الأم الثلث 2 من 6، فستعول من 6 إلى 11. هذا ما يتعلق يا إخوة بالعول من جهة نظرية. نراجع الآن بعض المسائل التطبيقية في العول ثم ننطلق إلى التصحيح بمشيئة الله تعالى. من يبدأ معنا؟ شيخ حمود تفضل. مثل لأصل 12 عائل إلى 15، نريد مثال على أصل 12 يعول إلى 15. أو زوجة، نعم لو تضع زوجة أحسن، أحسنت، لأن لو أدخلت فروعا فلن تأتي بحواشي بعد ذلك وهكذا. أحسنت، أخوات شقائق يأخذن الثلثين، وأخوات لأم يأخذن الثلث. عندنا الآن 2 وثلث، أخذت كل المال، بقي معنا نصف 12. كم نصف 12؟ 6. طيب تجتمع هذه، أقصد ربع، ربع 12 4، 4 مع الواحد الصحيح مع 12، 3 مع 12 3، 4 3 مع 12 15. نعم صحيح. ماذا قلت شيخ؟ ربع 12 3 11 و4 15. أحسنتم. طبعا بطريقة نظرية نقول الثلثان والثلث تمثل عدد صحيح، الصحيح هنا هو 12، ثم نقول ربع 12 كم؟ 3، 3 زائد 12 15. وضحت لكم الفكرة؟ طيب لو أردنا أن نرقيها إلى 17 ماذا نضيف عليها؟ أحسنت، نأتي بأم، لأننا نحتاج إلى 2، والاثنين من 12 يمثل السدس، فيصلح هنا الأم. نعم، أخذت السدس يوجد الجمع من الإخوة فتعول من 12 إلى 17. فتح الله لكم، جزاك الله. طيب آخر تفضل شيخ. مثل بمثال فرضي لأصل 6 عال إلى 7. لو تذكر أول مسألة عالت أسهل يعني. طبعا هذا على القول الثاني، أول مسألة عالت لكن هي عالت إلى 8، لكن نحن نريد أول مسألة عالت على القول الثاني، اللي زوج وأختين لغير أم، هلك هلك عن زوج وأختين لغير أم، يعني أختين شقيقتين أو لأب، ستعطي الزوجة كم؟ النصف لعدم الفرع الوارث، وتعطي الشقيقتين الثلثان لتوفر الشروط الأربعة. تؤصل المسألة من كم؟ من ستة. أحسنت، العلاقة تباين، ضرب ثلاثة في اثنين، أو نظر للقاعدة مختلطة بين ألف وباء، فأخذ الذي من ألف وهو النصف ثلاثة. أحسنتم، فتعول إلى سبعة. طيب لو قلنا لك اجعلها تعول إلى ثمانية، أخت لأم مثلا، أحسنتم، إذا زاد أخت لأم معناه زاد سدوسا، وسدس الستة واحد وهي سبعة، هتصير ثمانية. نعم، لو أردنا أن نجعلها إلى تسعة سنضيف أما مثلا، الأم ستلد السدس فيزيد واحد. نعم، إلى ثمانية، إلى تسعة الآن وصلنا. طيب نريدها إلى عشرة مرة واحدة، بدل أخت لأم واحدة تصبح أختين أو أخوات لأم، فبدل السدس يصبح نصيب الأخوات لأم كم الإخوة؟ يصبح نصيب الأخوات لأم ثلثا، وثلث الستة اثنان، فتترقى الآن من تسعة إلى عشرة، وهذه تسمى أم الفروخ. نعم، طيب على رأي معاذ كيف تستطيع أن تجعلها أحد عشر؟ ستجعل الأخوات كلهن إناثا. نعم، إذا كان كل الإخوة إناثا، عندك المسألة كلها إناث، نعم، فالأم ستأخذ الثلث، فتصبح المسألة من عشرة إلى أحد عشر. أحسنتم، فتح الله لكم، جزاك الله خير. طيب هنا ترشيح للشيخ محمد الأول، تفضل الشيخ محمد. نعم، رشحك العم أبو أحمد لحل المسألة، تفضل يا شيخ محمد، لا بأس. نعم، إلا بلى هو غيرها يعني. نعم، لو جعلها ثلثا لصارت أحد عشر. طيب نريد يا شيخ محمد مثالا على مسألة عادلة، يعني مجموع الفروض يخرج منها سهام مساوية للأصل. نعم، لو أتينا بالمسألة مثلا اليتيمة أو النصفية، هل تتذكر المسألة اليتيمة؟ أذكرها. أجل، زوج، أحسنت، والأخت زوج وأخت شقيقة، ممتاز، الزوج له النصف والشقيقة لها أيضا ماذا؟ أحسنت، لها النصف. فأصل المسألة من كم يا شيخ محمد؟ من اثنين. نعم صحيح، نصفها واحد ونصفها الثاني واحد، إذن هذا مثال على أصل اثنين، والمسألة عادلة، والمسألة عادلة، فتح الله لك، جزاك الله خيرا. نعم، طيب من يأتي أيضا إخوة؟ إذا ما أتى أحد العم أبو أحمد يقترح. نعم، وطلبه مجاب. نعم، لا لا، هو الآن يقترح فقط. نعم، طيب تفضل يا شيخ علي. طيب يا شيخ علي، أصل هذه المسألة وبين هل هي عائلة أم عادلة أم ناقصة، أم وأخت لأم. الأم ستأخذ أعلى أنصبتها وهو الثلث، أحسنت، والأخت لأم ستأخذ السدس لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع مطلقا. من ستة أحسنتم. نعم ثلث ستة اثنان وسدس ستة واحد ناقصة، ردت من ستة إلى كم؟ إلى ثلاثة. إذن تشطب الستة وتضع مكانها ثلاثة، هذه مسألة ردية. أحسنتم. طيب نريد منك أن تكمل هذه المسألة حتى تصبح مسألة عادلة، هل يمكن هذا؟ طيب أحسنتم. طيب لو وضعنا زوجا سيأخذ النصف، نصف الستة ثلاثة، ومن قبل قد أخذ الوارثان السابقان ثلاثة، تصبح المسألة ستة من ستة عادلة. نريد منك أن تحولها إلى عائلة. نعم نعم زائدة، العائلة يعني الأصل، الصيام تزيد عن الأصل، ستضيف وارثا أيضا، يعني بدل الأخت لأم تصبح مثلا مثلا أخوات لأم. أحسنت. أو إخوة لأم. نعم سيأخذ هؤلاء الإخوة أو الأخوات لأم الثلث، الزوج النصف والأخوة لأم الثلث والأم تصير سدس. نعم صحيح. ما زالت ستة، نصف وثلث وسدس، صح ستة. طيب أضف، ما استفدنا الآن، حولنا الثلث من الأم إلى الأخوة لأم ونقلنا السدس من الأخت لأم إلى الأم، نريد الآن إضافة مثل أخوات شقائق أو أخت شقيقة واحدة تزيد. نعم لو زدنا أختا شقيقة ستأخذ نصف الستة يعني ثلاثة، فتصبح عائلة إلى كم من غير ما نحلها؟ إلى تسعة. نعم يعني لأن نصف الستة ثلاثة، والمسألة السابقة ستة من ستة، ثلاثة زائد ستة ناتج تسعة. أحسنت. تصبح عائلة إلى تسعة، الزوج ثلاثة، الأخوات الأم اثنان، الأم واحد، والأخت الشقيقة ثلاثة، عالت إلى تسعة. فتح الله لك. الآن فضل الله استطعنا أن نؤلف مسائل ناقصة عادلة عائلة، تأتينا مسألة عادلة نقلبها إلى ناقصة نغيرها إلى عائلة، بهذه الطريقة أصبح عندنا دربة نستطيع أن نحل المسائل بإذن الله حتى من غير أن نكتبها ونتأمل فيها. واضح يا إخوة؟ المسألة العادلة سيكون مجموع الفروض واحد صحيح، ثم إذا أردتها أن تعول وهي ممن يعول أصلا كأصل 6 و 12 و 24 ستضيف وارثا، ثم إن أضفت وارثا مثلا في الستة أضفت وارثا يرث السدس، ستقول سدس الستة واحد، ومن قبل كانت المسألة من ستة، واحد زائد ستة فتعود إلى سبعة. لو زدت وارثة للنصف كالأخت الشقيقة والمسألة من قبل عادلة وأصلها ستة، نصف الستة ثلاثة، ثلاثة وستة تسعة. لو أضفت أختين شقيقتين يرثان الثلثين، ثلثا الستة أربعة، أربعة وستة عشرة. بهذه الطريقة لو عندك المسألة من 12 وأردت أن تجعلها عائلة، طبعا 12 هل يأتي عادلة؟ 12 يأتي عدل، يأتي عول ونقص فقط. نعم وكذلك 24 إنما يأتي عول، نعم يأتي عولا ونقصا. بهذا نكون انتهينا لله الحمد من العول، وننتقل الآن إلى التصحيح. التصحيح هو الركن الثاني من أركان الحساب، إذ قلنا سابقا الحساب هو تأصيل المسائل وتصحيحها. ومر معنا يا إخوة أن الحقول المتعلقة بحل المسألة الفرضية هي كالتالي: حقل يعنى بالتوريث، وحقل يعنى بالتأصيل، وحقل يعنى بالتصحيح. هذه ثلاثة حقول مهمة. في المسائل الكبرى نحتاج إلى حقل رابع، هو حقل أحسنتم الجامعة كما في المناسخات ونحوها. هذه الحقول مهمة جدا، يعني كل مسألة لا تخلو من حقلين: توريث وتأصيل. وقد تحتاج المسألة إلى تصحيح فنأتي إلى حقل ثالث، وقد لا تحتاج، وإن كانت من المناسخات أو الحمل أو الغرق أو الهدم أو الرد في بعض المسائل فنحتاج إلى الجامعة وهو الحقل الرابع. واضح يا جماعة؟ طيب قلنا تأصيل المسائل وتصحيحها، فرغنا من التأصيل وعرفناه ولله الحمد. نأتي إلى التصحيح. التصحيح تفعيل من الصحة، والصحة ضد السقم، والتصحيح هو إيجاد المصح، إيجاد المصح. والتصحيح في اصطلاح الفرضيين هو إيجاد أقل عدد ينقسم على الورثة من غير كسر، إيجاد أو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة من غير كسر. والمسألة باعتبار الصحة وعدمها تنقسم إلى قسمين، يعني عندنا مسائل تحتاج إلى تصحيح ومسائل لا تحتاج إلى تصحيح. المسائل التي تحتاج إلى تصحيح تسمى المسائل المنكسرة، إذ انكسرت سهامها على ورثتها، من قسمت انكسرت. والنوع الثاني المسائل المنقسمة، وهي التي انقسمت سهامها على ورثتها جميعا. إذن المنقسمة السهام تنقسم على رؤوس الورثة، المنكسرة لا تنقسم على رؤوس الورثة أو على بعضهم. فإن كان الانكسار على جنس من الورثة أو نوع من الورثة سميناه انكسارا على فريق، وإن كان على نوعين من الورثة أو جنسين من الورثة على فريقين، طيب على ثلاثة، على ثلاث فرق، على أربعة أنواع، على أربعة فرق، طيب على خمسة يصلح؟ لا، أعلى حد للانكسار أربع فرق، هذا أعلى حد للانكسار. بل هذا على القول بأن اللواتي يرثن من الجدات يصلنا إلى كم؟ على حد الجدات أربعة. قلنا يا إخوة المالكية قالوا لا يرث من الجدات إلا صنفان، ثم الحنابلة زادوا ماذا؟ صنفا. الحنابلة ومن معهم؟ والأحناف، صح؟ جميل. إذن الأحناف زادوا صنفا ثالثا، الحنابلة زادوا الصنف الثالث، والشافعية والحنفية كذا زادوا الصنف الرابع، صار عندنا أربع جدات يرثن. على القول بأن أربع جدات يرثن يمكن أن نصنع مسألة انكسرت على أربع فرق. الآن ننتقل للسبورة ونشرح هذا التصحيح من خلال التطبيق. قلنا المشايخ التصحيح يعنى بالنظر بين السهام ورؤوس الورثة، فإذا كانت السهام منقسمة على رؤوس الورثة فالمسألة منقسمة ولا تحتاج إلى تصحيح. مثالها هلك هالك عن زوج وثلاثة أبناء، هلك هالك عن الزوج وثلاثة أبناء، الزوج يأخذ الربع والأبناء يأخذون الباقي، المسألة من كم؟ من أربعة، الزوج يأخذ واحد والأبناء يأخذون ثلاثة. هذه الأرقام نسميها السهام، وهنا هذه نسميها إيش؟ هنا واحد هنا ثلاثة، إيش نسمي هذه الأرقام؟ نعم الورثة أو رؤوس الورثة. قد نختصر أحيانا نقول الورثة مباشرة، وإلا فعند التحقيق نقول رؤوس الورثة. ننظر بين كل سهم والذي يليه من رؤوس الورثة. السهم واحد، هل ينقسم على واحد؟ الجواب نعم ينقسم، فهنا في انقسام ما نحتاج إلى تصحيح في الفريق الأول. ثم ننتقل للثاني، هنا ثلاثة سهام وهنا ثلاثة أبناء، هل ثلاثة سهام يمكن تقسيمه على ثلاثة أبناء؟ نعم. فإذا انقسمت السهام على الورثة فنسميها مسألة إيش؟ منقسمة. هل تحتاج إلى تصحيح؟ لا، ما تحتاج إلى تصحيح. متى نحتاج إلى تصحيح المسألة؟ إذا حصل انكسار، يعني مثلا بدل الثلاثة نجعل أربعة، نعم جعلنا الآن رؤوس الأبناء أربعة، فنقول هل الثلاثة السهام تنقسم على الأربعة أبناء؟ لا، لو عندك ثلاثة ريالات أردت أن تقسمها على أربعة من أبنائك فإن هذا الرقم لا يمكن تقسيمه على الأربعة إلا بكسر، فما العمل؟ نريد تصحيح هذا الانكسار، عندنا مشكلة الآن نريد إصلاحها وتصحيحها، نريد في الواقع أن نوجد أقل عدد ينقسم على الورثة من غير انكسار، من غير كسر، نريد أقل عدد. هنا قلنا نريد أقل عدد يخرج منه فرض المسألة من غير كسر، هنا نريد أقل عدد ينقسم على رؤوس الورثة من غير كسر. الطريقة تقول كالتالي: ننظر بنسبتين، ننظر بنسبتين ما بين الثلاثة والأربعة، إما أن تكون العلاقة بينهما تباين أو تكون العلاقة بينهما توافق. طيب أين ذهبت بقية النسب اللي هي المماثلة والمداخلة؟ أما بالنسبة للمماثلة مثل ثلاثة وثلاثة فهذه اندرجت تحت قولنا منقسمة. طيب إذا كانت مداخلة فلا يخلو، إما أن يكون الكبير هنا مثلا نفرض أنه ثمانية وهنا أربعة، فإن كانت مداخلة والكبير من السهام هنا فالثمانية ينقسم على الأربعة. طيب وإن كانت مداخلة والكبير في العكس هنا وهنا الصغير، فنقول هذه لو أخذنا بالمداخلة لخرج لنا عدد كبير، فمن باب الاختصار سنلجأ إلى الموافقة، سنلجأ إلى الموافقة أو إلى التوافق. إذن نحن سننظر بنسبتين فقط، إما تباين وإما توافق. فإن كانت النسبة بين السهم ورؤوس الورثة تباينا، نعم، فإننا نثبت كامل الرأس. كم رأس الورثة الآن؟ أربعة، والعلاقة بين ثلاثة وأربعة علاقة ماذا؟ تباين، فهما عددان متواليان. طيب فنثبت كامل الرأس، نقول هكذا، نضع في مربع، نثبت الآن كامل الرأس، ثم سنضرب العدد الذي في المربع سنضربه في أصل المسألة أو في مصح في عولها إذا كانت عائلة أو في ردها إذا كانت ردية، يعني نضربه في الرقم الذي هنا، إن كان هو الأصل تمام، المسألة عالت نضرب في العول، المسألة ردت نضرب في الرد، تمام. نضرب الآن نقول أربعة ضرب أربعة، أربعة في أربعة الناتج ستة عشر. نفتح الحقل الثالث الذي اتفقنا عليه، الحقل الأول سميناه حقل التوريث، الثاني سميناه حقل التأصيل، الثالث سميناه حقل التصحيح. نقسم الآن، نضرب أربعة في أربعة بستة عشر، ثم نكمل عملية الضرب من باب العدل، نضرب بقية الأرقام، نقول أربعة في واحد الناتج أربعة، ثم أربعة في ثلاثة الناتج اثنى عشر. هذه العملية من أجل أن نخرج هذا الرقم، هذا الرقم الآن 12 ينقسم على الأربعة من غير كسر، نعم، وهنا الأربعة أيضا يخرج منه الزوج لأنه واحد، وهكذا. نعم، لكن طبعا لابد من ناحية فرضية أن تخرج الرقم الذي هنا، ثم بعد ذلك لا بأس أن تضرب بالآلة الحاسبة، لا بأس، خاصة إذا كانت الأرقام كبيرة. يمكن إخراج صحيح. الآن يا إخوة رقم 12 سهم نريد أن نقسمه على أربعة أبناء، كل ابن كم يأخذ من السهام؟ ثلاثة، فنأتي بخط هكذا ونقول ثلاثة، معناها 12 سهم للأبناء، كل ابن له ثلاثة سهام، انتهت المسألة، صححت الآن المسألة. هذا مثال انكسار على كم فريق؟ على فريق واحد. واضح يا إخوة؟ تفضل. المبلغ نصيب كل ولد هو نفس المبلغ، يعني خلنا هو نفس المبلغ، لكن فائدة التصحيح يا إخوة أنك تستطيع فيما بعد أن تقسم التركة على المصح فتخرج لك أعداد صحيحة واضحة. نعم، لكن لو أن إنسانا قال أنا سأوزع التركة دون أن ألجأ إلى التصحيح، يمكن هذا، بل حتى قبل التأصيل. التركة 600,000، كم ربعها؟ 150,000، خذها يا زوج وأنتم يا أبناء، بقي لكم بقية المبلغ 450,000، أقسمها على أربعة، كل واحد سيأخذ 100,000، ثم بقي معنا 50,000 نقسمها أيضا على أربعة، كل واحد سيأخذ 12.5 كذا، 12,500 وانتهينا. ممكن هذا، لكن هذه الطرائق تسهل علينا عملية إخراج المبالغ فيما بعد. نفس الفكرة، المبلغ كم قلنا؟ كم قلنا؟ 600,000، نقسمها على أربعة بهذه الطريقة. كم الناتج؟ 150، 150 في واحد 150,000، 150 في ثلاثة 450. طيب احنا ايش غيرنا؟ اذا يفترض ان الابناء كل واحد كم؟ نعم، الابناء اربعة، صح، الابناء اربعة. نعم، لكن عندما نصحح معنا نلجأ الى هذا الخطأ، فنقول مباشرة 600,000 تقسم على 16، ثم الناتج يضرب في اربعة ويضرب في ثلاثة لكل ابن. هذا هو التصحيح. إذن الآن قلنا التصحيح يكون إذا لم ينقسم عدد السهام على رؤوس الورثة، فيعتبر هذا انكسار، نحتاج إلى تصحيح. تفضل يا شيخ. بعد ما خلنا 16 خلاص، ربع 16 أربعة وثلاثة أربعة 16. نعم صحيح، هو النسبة واحدة لن تتغير، لكن الفائدة أننا صححنا. لا لا، إذا ما صحنا المسألة وعندنا 600,000 نقسمها على الأصل، ثم بعد ذلك الناتج 600 تقسيم 4 150,000، نقول 150 ضرب 1 تأتينا إن شاء الله في آخر الفرائض في قسمة التركات، ثم نقول 3 في 150 ب 450,000، نقسم 450,000 على الأربعة وهكذا. نعم، المحصلة واحدة. نأتي إلى مثال آخر يا إخوة، أيضا نريد مثال آخر والعلاقة أيضا تباين. لا لا، فريق الآن، فريق حتى إذا فهمنا انتقل إلى الفريقين إن شاء الله. من يؤلف مثالا؟ زوجة مثلا وسبعة أعمام مثلا، الزوجة لها الربع والأعمام الباقي، المسألة من أربعة، واحد وثلاثة. أول شيء ننظر للفريق الأول، هنا واحد وهنا زوجة، طبعا إذا كان شخص واحد فالمسألة منقسمة ما تحتاج، هنا شخص واحد زوجة، والمثال السابق زوج واحد، هنا زوجة واحدة، خلاص مسألة منقسمة، أقصد الفريق الأول منقسم. نجي للفريق الثاني، هنا ثلاثة وهنا سبعة، هل ثلاثة ينقسم على السبعة؟ إذن هذا الفريق منكسر. نوع الانكسار، هل العلاقة بين ثلاثة وسبعة تباين أو العلاقة بين ثلاثة وسبعة توافق؟ تباين. ماذا نصنع في التباين؟ نثبت كامل الرأس، تفتح مربع وتحط نفس الرقم هذا كامل الرأس، يعني نثبت نفس الرأس، ثم نضرب رقم سبعة في الأربعة، أربعة سبعة في أربعة 28، تكمل بقية الضرب، سبعة في واحد لسبعة، سبعة في ثلاثة لواحد وعشرين، 21 سهم لسبعة أعمام، كل عم سنعطيه ثلاث سهم. الله يرزقكم. هذا ما يتعلق إخوة بالانكسار إذا كانت العلاقة بينهم علاقة تباين. لو غيرنا في الأرقام حتى نجعل العلاقة بينهم علاقة توافق، بدل السبعة نحط ستة مثلا، وهنا ستة تعتبر توافق، ما تقولون تداخل، تمام، هنا يسمى يدخل في التوافق هنا. فنقول مثلا ستة أعمام، سننظر الآن بين ثلاثة وستة، نقول الثلاثة لا ينقسم على الستة، لكن هل بينهما جزء مشترك؟ نعم، وهو الثلاثة، يعني الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث، أو ثلاثة يقسم على ثلاثة وستة يقسم على ثلاثة. هنقسم الستة هذا على المشترك، كم المشترك قلنا؟ ثلاثة. ستة تقسيم ثلاثة الناتج اثنان. ولم نقل تداخل ونضع الأكبر لأنه سيطلع لنا أرقام كبيرة ونحن نبغي هنا الاختصار. طيب رقم اثنين هذا نضربه في أصل المسألة، اثنين في أربعة بثمانية، واثنين في واحد باثنين، واثنين في ثلاثة بستة، لكل عم كم؟ واحد. بهذه الطريقة إذن المثال السابق مثال تباين، والمثال هذا مثال توافق. إيش معنى توافق؟ يعني أن هذا السهم وهو الثلاثة ورأس الورثة وهم ستة، هذان الرقمان يقسمان على عدد مشترك، يقسمان على عدد مشترك فنجعله توافق، فنقسم الرأس على العدد المشترك ويخرج لنا الوفق. هذا الوفق نضربه في أصل المسألة ونخرج المصح وبقية الأرقام. فين؟ اثنين في ثلاثة بستة، ستة سهام وستة أعمام. القسمة لا تكون الاثنين، تكون على أعمام. ستة سهام وعندك ستة أعمام، كل عام تعطيه سهما واحدا. ما تقسم الستة على اللي في المربع، لا، تقسم الستة على هذه الستة، تمام؟ توزع السهام على الأعمام، كل عام تعطيه سهما واحدا. طيب نريد نفس المسألة لكن مثلا نقلبها، نجعل الانكسار في الفريق الأول، نجعل عم والزوجات نخليهم مثلا ثلاث زوجات، نكمل المسألة ربع باقي مسألة من أربعة، أربعة على أربعة واحد، كم بقي؟ ثلاثة. طبعا هنا شخص واحد، عم واحد، فلا يلتفت إليه، هنا في انقسام مباشر، أن أي رقم هنا يصلح للعم، واحد اثنين ثلاثة لا يهمنا، إنما النظر يركز على الشخص المتعدد، ثلاث زوجات، بنات، بنات ابن، أخوات إلى آخره. هنا واحد إلى ثلاثة، ما الذي يحصل هنا يا أخوة؟ انكسار، والعلاقة تباين. عندنا قاعدة أيضا، إذا كان السهم واحدا والرؤوس الورثة أكثر من الواحد مباشرة العلاقة تباين، قاعدة هذه. إذا كان السهم واحد والعدد من الورثة أكثر من الواحد فمباشرة العلاقة تباين، تفتح مربع وتحط نفس الرأس ثلاثة ثم تضرب. ثلاثة في أربعة باثني عشر، وثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة. ثلاث زوجات لهم ثلاث سهام، كل زوجة تستحقه. لا لا لا هنا شو. نعم، لأن ثلاثة ضرب ثلاثة بتسعة، وثلاثة في واحد ثلاثة، فكل زوجة لها سهم واحد، كل زوجة لها سهم واحد. وضحت لكم يا أخوة مسألة الانكسار؟ تفضل. نعم، التوافق في النظر بين الفروض في النسب، بالنسب الأربع، هناك النظر بين الفرضين معا وبين المقامين معا، فسنضربهما في بعض ثم نقسمهم على المشترك، لكن هنا النظر فقط إلى رؤوس الورثة، فإذا لم ينقسم هذا الرقم على ذاك الرقم وبينهما جزء مشترك سميناه وفق، سميناه وفقا، يعني سمينا العلاقة بينهما توافقا. واضح يا أخوة؟ ثم نستخرج وفق الرأس فقط، ليس لنا علاقة بالسهام، السهام ما نتكلم عنها، الكلام عن رؤوس الورثة. فإن كان علاقة بين السهم ورؤوس الورثة تباين أخذنا كامل رأس الورثة، العلاقة بين السهم وبين رؤوس الورثة توافق أخذنا الوفق، والوفق أن نقسمه على المشترك. وسيأتي إن شاء الله مسائل كثيرة نتدرب عليها حتى نتقن التصحيح إن شاء الله. من يأتي بأمثلة أخرى يا أخوة؟ فريق واحد لكن نريد أن نجدد في التمثيل، تفضل. يعني أبناء وبنات، نعم، جميل. أحسنتم. طبعا هذا سيأتينا إن شاء الله في قسمة التركات. وبالمناسبة إذا كانت المسألة عصبات فلا انكسار مطلقا، هلك هالك عن ثلاث أبناء وأربع بنات، هنا ما في انكسار، تجعل للبنت واحدا وتجعل للابن اثنين وتعد الصيام وتجعل أصل المسألة وتنتهي القضية. إنما الانكسار في المسائل التي فيها فروض، أما المسائل التي فيها عصبات فقط فلا يوجد انكسار مطلقا. لكن المسألة التي تفضل بها الشيخ تأتينا إن شاء الله بالتفصيل في قسمة التركات، ماذا نصنع إذا كان الشيء الموروث أراضي أو دكاكين أو عقارات وهي متفاوتة وبعضها لا يمكن قسمتها، دكان مثلا ما يمكن قسمته، كيف نقسمه وما شابه ذلك. هذا إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل ماذا نصنع في مثل هذه الحالات إن شاء الله. أما نحن الآن فنحن في التصحيح وهو في المسائل التي فيها فروض، فنريد منكم أمثلة على انكسار. تفضل. خمس بنات و ما اسمعك؟ معتق. طيب جميل، ذكرتنا بالعتق. طيب المسألة ثلثان وباقي المسألة من ثلاثة، اثنان واحد. جميل هذا المثال. طيب طبعا هذا المعتق شخص واحد فلا نلتفت إليه، الالتفات إلى المجموعة من الفريق. هنا خمس بنات، ننظر بين اثنين وبين خمسة، العلاقة بين اثنين وخمسة تباين، لأن اثنين وخمسة لا ينقسمان على عدد مشترك، صح ولا لا؟ في طريقة طبعا لمن أراد أنه يثبت هذا، تحط خمسة وتحط اثنين ثم تضع تحت أرقاما إلى أقل الرقمين، إلى أقل الرقمين. طبعا واحد ما يعنينا، ما بقي إلا اثنين، لم يبقى إلا اثنان. ثم تجرب الآن، خمسة هل ينقسم على اثنين؟ لا، خلاص إذن تباين مباشرة، عرفنا أنه تباين. وهكذا لو عندنا مثلا سبعة مثلا وثلاثة، تريد أن تنظر بينهما إيش العلاقة اللي بينهم، تثبت هذا رياضيا، فتحط تحت إيش الأرقام، تحط تحت اثنين وثلاثة. أول شيء نجرب الاثنين، طبعا سبعة ما ينقسم على اثنين وثلاثة ما ينقسم على اثنين. طيب سبعة ما ينقسم على ثلاثة، وإن كان ثلاثة ينقسم على ثلاثة، فالعلاقة بينهما تباين. لو قلنا سبعة و مثلا خلنا نقول ثمانية وستة، إيش الأرقام اللي نحطها تحت؟ اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، يعني إلى أصغر رقمين. ثم نجرب الآن، الثمانية يقسم على اثنين وستة يقسم على اثنين، إذا العلاقة بينهم توافق. طبعا لا الخمسة ولا غير الخمسة، لكن هذا من باب التجربة فقط. ثمانية ما يقسم على ثلاثة انتهينا، ستة يقسم على ثلاثة لكن ستة ما يقسم على أربعة انتهينا، ثمانية ما يقسم على خمسة ولا ستة، ستة يقسم على ستة لكن ثمانية ما يقسم على ستة، إذا ما فضل معنا إلا رقم اثنين. خلاص إذا هم الحالة بينهم توافق، والوفق الذي بينهم إيش هو؟ إيش اثنين، يعني متوافقان في النصف، يعني الثمانية لها نصف والستة لها نصف. نلاحظ أن الثمانية ليس لها لا ثلث ولا ربع ولا خمس ولا سدس، الستة لها سدس لكن الثمانية ليس لها سدس، فلم يتفقا إلا في النصف فقط. وضحت الفكرة يا إخوة؟ هذه طريقة جيدة لمعرفة العلاقة بين هذين الرقمين، هل هي علاقة تباين أو توافق. فبين اثنين وخمسة العلاقة بينهما تباين. ماذا نصنع في التباين؟ قلنا نفتح مربع ونحط نفس الرقم خمسة، ثم نضرب خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة في اثنين عشرة، خمسة في واحد خمسة. ففعلا اثنين ما كان يقسم على خمسة لكن الآن عشرة صار يقسم على خمسة. كل بنت سنعطيها سهمين، كل بنت نعطيها سهمين. أحسنتم. نريد أمثلة أخرى، من يأتي لنا بمثال على توافق؟ نريد مثال على توافق. خمس بنات وثلاثة أعمام. لا هنا لا هذا النظر هنا بنسبتين، فنريد الاختصار، يعني نحن نريد المباين لهذا، يعني نريد هذا الرقم أو وفق هذا الرقم فقط. لكن لو ضربنا الخمسة في الاثنين وحطيناها عشرة فسيخرج الرقم هنا كبير، ونحن نقول نريد أقل رقم يخرج منه فرق. لا يعني نقول في النظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع كلها، في النظر هنا لا بنسبتين فقط، إما كامل الرأس وإما وفق الرأس وانتهينا. طيب نأتي بأمثلة أخرى، نريد مثال على توافق إخوة، إذا أتقن التوافق خلاص ننتقل إن شاء الله إلى انكسار على فريقين. ها زوج وماذا وجده، لكن هنا شخص واحد شخص واحد، فالمسألة منقسمة من غير ما نقسمها، لكن ممكن تكمل برقم مثلا ثلاث زوجات مثلا وجدة مثلا، لكن الجد يقول جد جد حتى يأخذ الباقي. المسألة هنا ربع وباقي أربعة واحد وثلاثة، وهذا قد أتينا بمثلها، نقول واحد هنا ثلاثة، العلاقة بينهم تباين، ثلاثة في أربعة باثني عشر، ثلاثة في واحد بثلاثة، وثلاثة في ثلاثة بتسعة، والزوجات ثلاث زوجات لكل زوجة واحد. ننتقل للفريقين خلاص. طيب ننتقل إلى الفريقين، تأتون الآن بأمثلة على الفريقين. طيب جميل، لو عندنا مثلا هيكون طبعا نفس السابق بالضبط، ما يختلف ترى نفس، لأنه إذا كان الوارث واحد فلا يكون في فريقه انكسار، لكن إذا أتينا الآن بأكثر من فريق ربما تكون أظهر. مثلا لو عندنا أربع زوجات ومثلا ثلاث بنات وعم مثلا، لو كان ثلاث أعمام نخشى أن يكون على ثلاث فرق، نريد الآن فريقين وهكذا. طيب الزوجات لهن الثمن والبنات الثلثان والعم الباقي، المسألة من 24، 24 على 8 بثلاثة، 24 على 3 بثمانية، 8 في 2 16، بقي 5 للعم. طبعا نلاحظ هنا أن الانكسار على كم فريق؟ على فريقين، فريق الزوجات وفريق البنات. أما العم فما دام شخصا واحدا فلا يوجد انكسار عنده. ثلاثة هنا أربعة، العلاقة بين الرقمين إيش؟ تباين. نثبت كامل الأربعة. هل نضرب مباشرة؟ لا لا ما نضرب، لأنه في انكسار ثاني لازم نجيب ربع ثاني. نعم الآن بين 16 و3 إيش العلاقة بين 16 و3؟ نعم أيضا تباين، لأن 16 و3 لا يقسمان على عدد مشترك، لو جربنا اثنين هذا يقسم عليه والثلاثة ما يقسم عليه، لو جربنا ثلاثة 16 ما يقسم على ثلاثة والثلاثة يقسم، إذن العلاقة تباين. أيضا نثبت إيش؟ كامل الرأس ثلاثة. أيوة. الآن في حركة جديدة، سننظر بين المثبتات يعني بين المربعات بالنسب الأربع، نرجع مرة ثانية للنسب الأربع. نعم فننظر بين الثلاثة والأربعة بالنسب الأربع، ما العلاقة بين أربعة وثلاثة؟ تباين. ماذا كنا نصنع في النسب الأربع في التباين؟ نضربهم في بعض ونحطهم في دائرة، نقول ثلاثة ضرب أربعة الناتج 12، هذا هو جزء السهم، هذا الآن الذي سيذهب للمضاربة، فنقول 12 ضرب 4 20، 12 في 4 ب 48، و 12 في 20 ب 12 2 ب 24 يعني 240، تصبح 288. إذن الأصل كم؟ 200. أي نعم بدأت تكبر صحيح، يصبح الآن المصح 288. ثم نقول 12 ضرب 3 الناتج 36، 12 في 16 هنقول 32 و 160 192. طيب ثم نقول 12 في 5 بكم؟ ب 60. تمام. ننظر الآن إلى آخر خطوة معنا، 36 سهم وعندك أربع زوجات، كل زوجة تعطيها 9 أسهم، 192 سهم وعندك ثلاث زوجات ثلاث بنات طبعا 2 و9 11 و1 12 يعني يقسم على 3. المسألة هتكون سهلة إن شاء الله تعالى. كم يطلع لو قلنا 50 150، لو قلنا 60 180، حصلنا في الستينات. طيب 63 ينفع؟ 64. طيب والستين تحتاج نحط لها سهم؟ لا، لأنه عم واحد. هذا الآن مثال على انكسار على فريقين، والعلاقة بين السهم والرأس تباين، وبين السهم والرأس تباين، وبين المثبتات تباين بهذه الطريقة. أحسنت، يعني النظر بنسبتين أفقي من السهم إلى الرأس، هذا النظر بنسبتين. أما النظر العمودي اللي هو في المربعات، هذه جيدة هذه الفكرة حتى نفرق النظر بين المربعات رأسيا بالنسب الأربع. إن كان 4 و4 نحط 4، 4 و3 نضربهم لأنه تباين، 4 و2 نحط 4 لأنه تداخل، وهكذا 4 و6 نقول 4 ضرب 6 تقسيم 2 يطلع 12 وهكذا. إذن النظر بين المربعات أو النظر الرأسي نظر بالنسب الأربع، والنظر الأفقي نظر بنسبتين. واضح يا جماعة؟ طيب الآن نريد أن نغير بحيث يكون توافق. مثلا البنات هنحطهم مثلا 4 بنات ويصلح 4 ويصلح 6. أنا ودي يكون 6 حتى ما نظن دائما أن يكون هذا ينقسم على هذا مباشرة، صح؟ نريد الوفق. لو كان 8 صار ينقسم 6 على 8 مشكلة، لكن نخليها 6، 6 بنات. طيب وهنا مثلا نخليها تباين ولا نغيرها؟ نغيرها توافق. هنقول مثلا 9 زوجات يصلح؟ يجوز؟ يجوز 9 زوجات؟ نعم. 3 زوجات هيصبح طبعا انقسام جاهز، انقسام. احنا ما نبغى، لحطينا 4 زوجات رجعنا للمثال السابق. ها؟ كل واحد زوج واحدة. طيب نعم. طيب لو جعلناها 4 هنرجع يعني كما كنا، ونغير في العم، نغير في العم، نخليه مثلا 10 أعمام. طيب ها أم الولد كيف ترث أم الولد؟ لا، لكنها لا تصبح حرة إلا بعد الوفاة. يعني قد يقال أنه وقت الوفاة هل صارت حرة؟ إن كان وقت الوفاة جعلناها حرة في نفس اللحظة التي مات فيها فنعم تصبح زوجة، لكن إذا كان إنما صارت حرة بعد الوفاة يعني على القول هل تحقق الشرط أو لم يتحقق. طيب الآن الزوجات لهن الثمن، البنات لهن الثلثان، والعمام لهم الباقي. نجي الآن طبعا 24 3 16 5 كما هي. هو هذا سؤاله، نقول أم الولد الذي يظهر الله أعلم أنها ليست زوجة، أم الولد ليست زوجة وإنما تعتق بالوفاة فقط، لكن ما لها علاقة بالزوجية، لذلك لا ترث أم الولد والله أعلم. طيب ننظر الآن يا أخوة بين هذه الأرقام 3 و4، انقسام ولا انكسار؟ انكسار. ما نوع الانكسار؟ تباين ولا توافق؟ تباين. هنحط في المربع كم؟ 4. طيب 16 و6 انقسام ولا انكسار؟ ها؟ انكسار، 16 ما يقسم على 6. طيب العلاقة بينهما توافق ولا تباين؟ توافق، يعني 16 يقسم على 2 و6 يقسم على 2. هنا نريد الوفق، هنقسم هذا على المشترك. كم المشترك اللي قلنا؟ 2. 6 تقسم 2 الناتج 3. ثم الآن 5 و10، إيش العلاقة بينهم؟ أول شيء انقسام ولا انكسار؟ هل 5 نقدر نقسمهم على 10 أعمام؟ لا، نص انكسار ما دام في هذا كسر، نص كسر، لكن نحن نريد انقساما، إذن هذا انكسار. صار الآن الانكسار على كم فريق؟ على 3 فرق. فهنفتح الآن مربع. طيب العلاقة بين 5 و10 إيش رأيكم؟ علاقة توافق ولا تباين؟ هل بينهم جزء مشترك؟ نعم، كلهم يقسمون على كم؟ على 5. هنقول 10 تقسم 5 الناتج 2. الآن أخرجنا 3 مثبتات، 3 مثبتات هذه المثبتات أو هذه المربعات ننظر بينها الآن نظر رأسي بالنسب الأربعة. أحسنتم، الأربعة والاثنين تداخل يصفى لنا أربعة، ثم أربعة وثلاثة تباين نضربهم في بعض الناتج 12، ورجعنا للمسألة السابقة نفسها 12 في 24 قلنا 288، ثم 12 في 3 في 36، 12 في 16 نعم 290، و 12 في 5 في 60. لكن الآن هيفرق معنا الخطوط، هاي هيفرق معنا هذه الخطوط. 36 سهم لأربع زوجات، كل زوجة 9، 192 لست بنات. الآن أول شيء كان 3 صح، الآن 6 بنات ولا أول شيء قلنا 64، الآن نصفها 32 ولا أظن 32 يطلع والله لا. تمام طيب، ثم 60 سهما لعشرة أعمام، كل عم نعطيه 6 سهام بهذه الطريقة. هذا الآن مثال على انكسار على 3 فرق. لو جعلناها مباينة كيف مباينة؟ يعني قصدك ها ممكن لكن في ظني هذا تطويل. لا الناتج واحد في الأخير، لكن هذه الفكرة قد تكون طريقة أخرى لكنها أطول. يعني الشيخ يقول مثلا نقول العشرة والخمسة معناها واحد وخمسة كذا، واحد واثنين، واحد واثنين، إذا صارت تباين واحد واثنين حط اثنين ممتاز. طيب 16 وستة لما نقسم على اثنين يصير 8، وهنا 3، 8 3 نحط 3. نعم هي صحيح نفسها، لكن أنا أرى أنها تطويل واللي هي صحيح صدقت، يعني تحويل التوافق إلى تباين ممكن، لكن إذا توصلت إلى أنك تقسم على هذا الرقم ليش تقسمه مرتين؟ نقسم 6 على 2 طلعنا 3 مباشرة، ولطريقتك جيدة. كيف يا شيخ؟ لا ما تنفع لنا جاهزة للتباين، ويقصد أن التوافق مآله إلى تباين ممكن، هذا نعم صحيح، لكن هو على كل حال تطويل في ظني. فضل أذان، لعل نكمل إن شاء الله بعد الأذان، والله تعالى أعلم، صلى الله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا أيها الإخوة الانكسار على فريق، والانكسار على فريقين، والانكسار على 3 فرق. أيضا يمكن أن نأتي بالانكسار على 4 فرق، وهو عند القائلين بأن نهاية إرث الجدات أو أكثر الجدات إرثا 4 جدات، فعلى هذا لو أتينا بأربع جدات مثلا ننظر ما الذي يصبح في المسألة. نعم 4 فرق لا بد أن نأتي بجدات، فلو حاولنا هنا مثلا أن نأتي بفرق أخرى ننظر هل يمكن هذا أو لا. التوافق من 5 والعشرة، نعم المقصود بالتوافق هنا أن العشرة ينقسم على 5 والخمسة ينقسم على 5، فبينهما جزء مشترك، ولو نسمي هذين الرقمين الآن تداخلا. لماذا؟ لأن النظر بين السهم وبين رؤوس الورثة، فخمسة لا ينقسم على 10 لكن ينقسمان على 5، فسميناه توافقا. في حين أننا لو وجدنا 5 و10 في النسب الأربع لسمينا ذلك تداخلا، لكن هنا ننظر بنسبتين فقط، إما توافق وإما تباين. نعم هنا مثلا 3 و4 البنات 16 و6، هذا 16 لا ينقسم على 6 لكن ينقسمان على عدد مشترك وهو الاثنان، فالستة عشر تنقسم على 2 والستة تنقسم على 2، فصار بينهما جزء مشترك. أحسنت، نأخذ وفق الرؤوس. نعم يعني نقسم الرؤوس على المشترك فقط، وبعد ذلك لا نقسم هذا على شيء ولا نقسم هذا على شيء ولا هذا على شيء، وإنما إن كان تباينا أخذنا كامل الرأس وإن كان توافقا أخذنا وفق الرأس، ونعني بوفق الرأس أن نقسم الرأس على الرقم المشترك، هذا معنى وفق الرأس. نعم. طيب في شيخ كان عندك شيء هنا؟ نعم، يعني لو أضفنا أربع جدات مثلا ستصنع مثالا على أربع فرق. أحسنتم. مثلا نضع، لو وضعنا أربع جدات ننظر هل تغير شيء ولا ما يتغير في هذه المسألة. أصبح طبعا سدس، هل يبقى للعمام شيء؟ 24 تقسيم 4 6 ب 4 يبقى للعمام 1. طيب هنا 4 و 4 جدات، فالمسألة صار فيها انقسام، لكن لو جعلناها 3 جدات يمكن 4 هنا 3 تباين، فنجعل المسألة من 3 ثم 3 مع هذه 3 و 3 تماثل، ثم 3 و 2 تباين، 6 6 و 4 توافق، الناتج 12 نفس النتيجة السابقة هنا. اللهم إلا أن العم بدل ما يكون 60 هيكون 12، لأن 4 في 1 ب 12، والجدات 4 12 في 4 ب 48، 48 على 3 جدات، كل جدة بكم؟ ب 12، لا كل جدة ب 16، صحيح 16 في 3 ب 48. طيب لو قال القائل لماذا لا يكون الانكسار على أكثر من 4 فرق؟ لو أتينا مثلا بأخوات نقول الأخوات هنا هيصبحون مع البنات عصبات والأعمام سيسقطون، صرنا 4 فرق. طيب بنات ابن، بنات ابن لا يرثون لأن عندنا جمع من البنات. طيب بنات ابن ومعهم أبناء ابن، هؤلاء عصبات فيسقطون، لماذا؟ طبعا إذا أقصد سيحلون محل العم، العم يسقط، صرنا ما زال 4 فرق، حتى نقنع فقط أنه لا يمكن أن تكون على أكثر من 4 فرق، مستحيل لا يمكن يكون على أكثر من 4 فرق. هذا ما يتعلق إخوة بالانكسار ونهاية الانكسار. بقي معنا جزء مهم جدا، وهو نعود إلى الفروض ونقول هذا الفرض، نعود إلى الأصول ونقول هذا الأصل ينكسر على كم فريق، وهذا الأصل ينكسر على كم فريق، وهكذا. طيب نأتي بالأصول ونقول 2 3 4 5 كذا، 2 3 4 6 8 12 24. اللي يمكن أن ينكسر على فريق، نبدأ بالكبير، على 4 فرق هو 12 و 24. نقول أصل 12 ممكن 4 فرق، أصل 24 هذا 4 فرق. طيب 3 فرق هو رقم كم؟ 6، أصل 6. طيب فريق 1 هو رقم 2، 2 فريق 1 هو 3 فرق. بقي معنا بقية الأصول، إيش اللي بقي معنا؟ 3 و 4 و 8، هذه كم فريق؟ هذه فريقين. هكذا قال الفرضيون، ونريد أن نتأكد الآن. قالوا رقم 2 ما عندك إلا انكسار واحد على فريق واحد فقط، لا يمكن تأتي بأصل 2 منكسر على أكثر من فريق. طيب أصل 3 وأصل 4 وأصل 8 قالوا على فريقين، وأصل 6 على 3 فرق، و 12 و 24 على 4 فرق. طبعا حتى تحفظ الأول على فريق واحد، و 12 و 24 على 4 فرق، ورقم 6 3 فرق، والبقية على فريقين، البقية على فريقين، بهذه الطريقة نحفظها خاصة نمسحها ونبدأ نطبق. يلا طيب الشيخ حمود يبدأ لنا برقم 2. يلا شيخ نعطينا مثال على انكسار. زوج مع أعمام، زوج وثلاثة أعمام ممكن. نعم صحيح، زوج وثلاثة أعمام، المسألة نصف باقي. أكمل لنا. اثنين واحد واحد، الانكسار فين؟ ايه على فريق واحد. ما نوع الانكسار؟ احسنتم، نوع الانكسار طبعا تباين، فاثبتنا كامل الثلاثة. ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، لكل عم واحد. احسنتم. هل يمكن واحد يكسر قاعدة الفرضيين ويعطينا انكسار على اكثر من فريق اذا كان الاصل اثنين؟ ممكن نحاول ولا نقنع بما قالوا؟ نقنع بما قالوا. طيب زوج وخمس بنات على فريق واحد، ما زلنا لو قلت زوجين ما ينفع لأن المسألة يكون فيها زوجان. طيب لو قلت بنت وثلاثة أعمام، ممكن واحد يقول خلنا أقول بنتين، لو خرجت من النصف إلى الثلثين فصار الأصل ثلاثة وهكذا. لأن لماذا جزموا بذلك؟ لأن أصحاب النصف يكونون فرادا منفردين، والفرد لا ينكسر عليه شيء، بقي معك الطرف الآخر هو الذي يمكن أن يكون فيه انكسار. فإذا كان الأصل اثنين فلا يمكن أن تنكسر المسألة إلا على فريق واحد. نأتي الآن إلى الثاني، زوج خمس أخوات، انتقلت الآن نصف وثلثين، فتصبح أصل المسألة من كم؟ من ستة، والستة ينكسر على كم فريق؟ على ثلاث فرق. طيب انتهينا من أصل اثنين. طيب أصل ثلاثة كم فريق؟ ثلاثة وأربعة وثمانية، نعم فريقان. نمسك ثلاثة، نريد مثال انكسر على فريقين، طبعا يأتي منه فريق واحد ويأتي منه فريقان، يأتي فريقان ويأتي فريق واحد. مثاله طيب ثلاث بنات ثلاث أعمام ثلاث أعمام يصلح. لا لو أخذنا زوجة يا شيخ ما عاد فيه، فين راحت الأقلام؟ لو أخذنا الزوجة يا شيخ خرجنا عن الثلاثة، هنبقى ثلاثة ما نبغى نطلع. طيب عندنا الآن ثلثين وكم وباقي؟ ثلاثة اثنين واحد. من اثنين إلى ثلاثة انكسار أو انقسام؟ انكسار. ما نوع الانكسار؟ تباين. ماذا نصنع في التباين؟ نثبت الثلاثة. طيب من واحد إلى ثلاثة انقسام ولا انكسار؟ انكسار. ما نوع الانكسار؟ تباين. ماذا نصنع في التباين؟ نثبت الثلاثة. ثم ننظر بين المربعات نظرا رأسيا بالنسب الأربع، إيش العلاقة بين ثلاثة وثلاثة؟ تماثل. فنثبت أحد المتماثلات، دائرة حط فيها رقم ثلاثة، رقم ثلاثة هذا نضربه ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في واحد ثلاثة. عندك ثلاث بنات وستة سهام، كل بنت لها سهمان، وعندك ثلاثة أعمام وثلاث سهام، كل عم له سهم واحد. مثلنا الآن على أصل ثلاثة وقد انكسرت سهامه على فريقين. طيب نأتي الآن إلى أربعة، أربعة كم فريق قلنا؟ نعم أيضا فريقان، ثلاثة وأربعة وثمانية من فريقين. واحد يجهز لنا مثال على أربعة. أيوة أربعة، هجيب لنا زوجة مثلا. نعم كم زوجة؟ ثلاث زوجات مثلا، أو تبغى زوجتان حتى يمكن يضعنا توافق ولا شيء. زوجتان. طيب والثاني حط معهن أعمام، أعمام كم؟ أربع أعمام، أربع أعمام. طيب الزوجتان ربع والأعمام الباقي، أربعة واحد وثلاثة. هنا من واحد إلى اثنين انكسار ولا انقسام؟ انكسار، وعلاقة ونوعه تباين، نحط اثنين. طيب هنا ثلاثة وهنا أربعة، انكسار ونوعه تباين، نحط ثلاثة، نحط أربعة. ما العلاقة بين أربعة واثنين؟ تداخل، نضع أكبر المتداخلات أربعة، ثم نقول أربعة في أربعة ستة عشر، أربعة في واحد بأربعة، أربعة في ثلاثة باثنى عشر، أربعة سهام وزوجتين، كل زوجة سهمان، اثنى عشر سهم وأربعة أعمام، كل عام ثلاث سهام. طيب على عجل يا إخوة، نريد مثال على أصل ثمانية، نريد مثال على أصل ثمانية نفسها، لكن بدل نخليها إيش؟ نخليها أعمام، أبناء، أبناء. فتصير المسألة الآن ثمن وباقي، ثمانية سبعة، واحد اثنين، واحد واثنين اثنين، سبعة وأربعة أربعة، ناتج أربعة، ونفس الناتج بالضبط كما هو. مثلنا على ثمانية الآن. طيب الآن انتهينا، أصل اثنان انكسر على فريق واحد، أصل ثلاثة وأربعة وثمانية انكسر على فريقين. طيب أصل ستة على ثلاث فرق، نريد مثالا. ها صح صح. طيب أحسنت يا شيخ، 32 4 28، هنا 4 زوجتين 2 28 على 4 ب 7 صحيح. نأتي يا إخوة بمثال على أصل 6. من يأتيني بأصل 6 منكسر على ثلاث فرق؟ ها أم، إذا حطيت أم لن تستفيد لأن الأم شخص واحد فلا يحصل عليها انكسار، لكن لو تأتي بعدة ورثة أكثر، مثلا أخوات لأم، مثلا ثلاث أخوات لأم، ها أيوه، مو مشكلة. لا الزوجات ربع وعندك ثلث تروح 12، احنا نبغى ستة، هتجيب لنا أصحاب نصف مع أصحاب ثلثين مع أصحاب ثلث وهكذا، خليك حولها مع أصحاب سدس. أما لو رحت ربع ما ينفع. نعم جدات مثلا، مثلا ثلاث جدات وثلاثة أعمام مثلا. طيب عندنا الآن ثلث، وعندنا الآن سدس، وعندنا باقي. المسألة من ستة، ستة على ثلاثة باثنين، ستة على ستة بواحد، وبقي ثلاثة، بدل ثلاثة أعمام هنقول أربعة، ما ينفع الآن ثلاثة. تمام. الآن من اثنين إلى ثلاثة تباين، حط ثلاثة. من واحد إلى ثلاثة ثلاثة، من ثلاثة إلى أربعة أربعة، انكسر على ثلاث فرق، الثلاثة والثلاثة تماثل، ثم الثلاثة والأربعة تباين. ماذا نصنع في التباين؟ ثلاثة ضرب أربعة الناتج 12، نضرب 12 في الأرقام، 72 وهنا 24، 12 36. الآن عندنا 24 سهم وثلاث أخوات، ثمان سهام، 12 سهم وثلاث جدات، أربعة سهام، 36 سهم وأربعة أعمام، تسعة سهام. بقي معنا فقط سهمان وننتهي، لله الحمد، أصلا وننتهي، 12 و24، قلنا ينكسرون على كم؟ على أربع فرق. فقط لا يمكن تجاوزين أربع فرق، هو أقل كذلك. إيه أنا فقط أقصد يعني، يعني نعم فقط هذه من فوق بس، يعني 24 و 12 فريق وفريقين وثلاثة وأربعة، أبو ستة فريق وفريقين وثلاثة، اثنين وأربعة ثمانية فريق وفريقين وهكذا. نجي إلى 12، من يمثل لنا؟ هاي مشايخ، يلا لازم زوجة، نعم زوجة وارثة للربع، بس نخليها زوجات عشان نستفيد من العدد، ثلاث زوجات وخمس أخوات شقائق ثلثين. لا نبغى أربع فرق، نبغى أربعة فرق. أخوات الأم كم لهم؟ مثلا كم تبغى أخوات؟ مثلا ثمانية ثلث. أنا أريدكم أن تلجأوا إلى الجدات، لأني رأيت في عين بعضكم عدم قناعة بالالتزام بالجدات، لو حطينا غير الجدات ممكن تمشي. طيب لو حطينا أعمام، واحد يقول نحط أعمام يا أخي، نقول الأعمام لا يرثون، لأن التركة عائلة، مسألة عائلة أصلا. لأجل هذا الفرضيون ما أتوا من فراغ وقالوا لا يمكن أن تتجاوز، لا يمكن أن تصل إلى أربعة فرق إلا بهذا، لا يمكن، لازم تحط جدات. حط أربع جدات لهم السدس. المسألة من كم؟ 12 على 4 3 8 4 2. نجمع الآن السهام، ثلاثة وثمانية 11 11 وستة 17. هذا أيضا مثال جيد حتى نأتي بالعول وثم يصحح العول. طبعا ثلاثة إلى ثلاثة ما في انكسار نغيره أربعة زوجة تحسن. تمام. ثلاثة إلى أربعة هنا أربعة. ثمانية إلى خمسة خمسة. أربعة إلى ثمانية ها اثنان. بلى الأربعة ما يقسم عن الثمانية، المشترك بينهم أربعة، ثمانية تقسم أربعة الناتج اثنان، اثنين إلى أربعة كذلك كذلك اثنان. ننظر الآن بين هذه المثبتات بالنسب الأربع، اثنين واثنين تماثل اثنين، اثنين وأربعة تداخل أربعة، أربعة وخمسة تباين عشرون. نضرب عشرون الآن في الناتج، عشرون في سبعة عشر بأربعمية وثلاثين كذا بثلاثين وأربعين. طيب عشرون في ثلاثة وستين، عشرون في ثمانية بمية وستون، عشرون في أربعة بثمانين، وعشرين في اثنين بأربعين. نجي الآن ستين سهم لأربع زوجات خمسة عشر، مية وستين على خمسة الناتج ثمانية لا إحنا ستة اثنين وثلاثون نعم نعم صح صح صحيح نعم ثمانية على ثمانية بعشرة، وأربعون على أربعة عشرة. هذا مثال انكسار على على أربع فروق. وأربع وعشرين قد مر معنا قبل قليل. نعم سؤالك. أحسنت سؤال جميل. الثمانية قد والأربعة توافقا في النصف وفي الربع، نختار الربع ونقول ثمانية تقسيم أربعة يطلع لنا اثنين أفضل من ثمانية تقسيم اثنين يطلع لنا أربعة، يعني نريد هنا عدد أقل فنقسم على أكبر العددين، نقسم على أكبر العددين. هذا سؤال جيد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وسيكون إن شاء الله السبتان القادمان إجازة بإذن الله تعالى، ثم الذي يليهما نعود لنكمل ما وصلنا إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.